رحمه الله قال: فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من انتحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين. وقد رده كله. وأيضا قلنا هذا تجاسر، وهذا من ما ينبغي أن يقوله المؤلف، لأنه لا يجب الإيمان إلا بالكتاب والسنة فقط، لا يجب الإيمان إلا بالكتاب والسنة، أما كتب البشر لا يجب الإيمان بها، ولا يقال لا يجوز مخالفتها، ولكن يؤخذ منها ما هو حق ويترك ما هو باطل. نعم. قال: كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف. فانظر، قارن كتاب الله بكتابه، وهذا ما ينبغي. ما قال الله تعالى وهو كافر. نعم. قال: كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. قال: فعليك بالقبول ودع عنك المحكة، وهي المنازعة والمشادة واللجاجة، أيضا لجاجة القول، أي القول الباطل، الحق أبلج والباطل لجلج كما يقال. قال: فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. أي المؤلف يذكر زمانه وهو في القرن الرابع، زمان سوء، فما باله الآن لو رأى زماننا. قال: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها. نعم، هذا الكلام الذي ذكره المؤلف أيضا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أن المرء المسلم إذا رأى الفتنة هاجت فما هو الواجب عليه؟ أن يجلس في جوف داره. ما هي الفتنة؟ قد يقول الإنسان: ما هي الفتنة؟ الفتنة إذا كان قتال من أجل دنيا، إذا كان قتال من أجل دنيا فهذه فتنة، أما من أجل دين هذه ليست فتنة، بل الله عز وجل يقول: وقاتلوهم، أي من؟ المشركين، حتى لا تكون فتنة. نعم. فالواجب قتال من أتى وقاتلك من أجل الدين، أما من جاءك من أجل كرسي، من أجل أرض، من أجل مناصب، من أجل حقيرة من حقائر هذه الدنيا، هذا قتال فتنة. أما إذا أتاك يقاتلك من أجل الدين لا تقول هذا قتال فتنة. الذي يقول قتال فتنة هو صاحب فتنة. الله عز وجل يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني إذا ما قاتلناهم ستكون فتنة. إذن هناك وقت يستطيع الإنسان أن يقاتل، لا يقل لقتاله فتنة. وقد أعمى الله بصائر أقوام ما عرفوا حقيقة هذه الحرب الدائرة فيقولون فتنة، أي فتنة؟ وقد أذن في المآذن حي على خير العمل، أي فتنة؟ وقد صرحوا بألسنتهم أنهم يريدون الدين المقدس، أي دين؟ نحن بلدين، هل نحن نعيش بلدين في هذه البلاد حتى يأتي هؤلاء عباد المجوس ويقولون نظهر الدين المقدس؟ أي دين مقدس؟ نحن ديننا كان إيش؟ ليس بمقدس. ويقال قتالهم فتنة ومؤامرة، هذا من الأخطاء، هذا الكلام من الفتنة. جاءونا يريدون الدين، وزعوا الكتب، التي فيها السم الزعاف، وزعوا كتبا فيها عقيدة الرفض والاعتزال. أنترك هؤلاء وهم القائلون بألسنتهم وبكتبهم فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فلا يقول قائل هذا قتال فتنة، لا والله، هذا جهاد في سبيل الله. نعم، والذي يتكلم هو صاحب الفتنة، من يحذر هو صاحب الفتنة، من يخذل هو صاحب الفتنة، لأنه ما عرف حقيقة هؤلاء، بل قد يكون عرفهم ولكنه عن كبر جحدهم ويقول لا، وإلا قد عرف المخطط الذي من أجله جاءوا إليه. ممنوع الصلاة في جماعة، ممنوع إقامة الجمع، ممنوع إقامة الأعياد. اسألوا أصحاب القرى الذي كان يحتلها العودي ماذا أمرهم؟ ممنوع الخروج إلى هذا، ويقولون ليس قتال فتنة. سبحانك. قال ولا تقاتل فيها ولا تهو، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. إياك أن تخوض في قتال من أجل دنيا أو تؤيد فعلهم سواء كان شرا أو خيرا، إياك أن ترفع من شأن تلك العصبة التي تقول نريد رفع راية الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من كلام خير البرية. يتكلمون بقال الله قال الرسول، لكنهم ما فهموا. قال تعجبكم أعمالهم، أي أن بعض الأعمال تعجبكم وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم المرمية. لا تفرح ولا تؤيد، فمن أيد أو فرح سواء كان خيرا أو شرا كان كالمعين لهم وكان كمن عمل بعملهم. نعم، وفقنا الله وإياك لمرضاته وجنبنا وإياك معصيته. هذا دعاء من المؤلف رحمه الله بأن الإنسان يجتنب الفتنة، يجتنب الفتنة، قتال الفتنة الذي فيه من أجل الدنيا من أجل المناصب، هذا يجتنبه الإنسان. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وأن يطهر أنفسنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال وأقل النظر في النجوم، وأقل، نعم، وأقل النظر في النجوم، أي قلل من النظر في النجوم، إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة وآله، كعما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير هو الذي تستطيع فيه معرفة أوقات الصلاة، الزوال وعدمه، ثلث الليل الآخر، طلوع الفجر، كل هذا من علم النجوم، اتجاه القبلة، اتجاه القطب الشمالي والجنوبي، اتجاه اليسار واليمين، كل هذا من علم النجوم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذا لا بأس به، رخص به جماعة من أهل العلم، كمعرفة الفصول وأوقاتها. أما علم التأثير وهو له صورتان: الصورة الأولى أن يستدل بما يقع في الأرض بحركات النجوم، رأى حركة من النجوم قال سيحدث كذا، واضح الآن؟ أو إذا تحرك نجم قال سيقع كذا، تأثير، أي أن النجم له تأثير في ما يقع في الأرض، هذا كفر وتعلمه كفر، لا يجوز، لأن النجم ليس له تأثير وليس سبب في التأثير، لا يجوز أن الإنسان يتعلم هذا العلم، علم النجوم، واضح الآن؟ كما يسمى بعضهم بالفلكي، سيحدث كذا وسيموت كذا رئيس من الدولة الفلانية أو ما شبه ذلك، هؤلاء دجلة كهان، لا يجوز أن تصدقهم، لا يجوز لك أن تصدقهم، وأيضا أنت في نجم كذا أصحاب الأبراج لا يجوز لك أن تصدقهم، ولا يجوز أيضا القراءة في هذه الأبراج. فقول المؤلف أقل النظر في النجوم، أي لا يجوز لك أن تنظر في النجوم إلا ما تستعين به على معرفة أوقات الصلاة، الفصول، الاتجاهات، اتجاه القبلة، هذا لا حرج فيه. وأما من يدعوك إلى هذا العلم فقال اعلم أنه زنديق. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة أو من اقتبس علما من النجوم أو شعبة من النجوم اقتبس من السحر زاد ما زاد، أي في الإثم زاد ما زاد، كلما زاد زاد في هذا الإثم. قال وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس، أي إياك والنظر في أهل الكلام. طيب قد يقول قائل من هم أهل الكلام؟ دائما نسمع أهل الكلام أهل الكلام. أهل الكلام هم أهل المنطق، والمنطق من الفلسفة، أي أصحاب الفلسفة. إياك والجلوس مع هؤلاء، لماذا؟ لأن هؤلاء ما ستستفيد منهم، بل ستخرج من عندهم وأنت صاحب وزر. فالواجب عليك أن تجلس إلى من تستفيد منه. قال الله، قال رسوله، يلقي على مسامعك بما جاء عن الله وعن رسوله أحكام شرعية، هذا الذي يجب عليك أن تجالسه. أما أصحاب المنطق أرأيت هب أن كذا، هل هو محسوس، هل هو ملموس، كل هذه فلسفة ما أنزل الله بها من سلطان، وليست معروفة في ديننا، وليست معروفة في ديننا. إياك ومجالسة هؤلاء. لماذا؟ الذي دائما يأتي بالآراء هذا ليس من ديننا. فإذا أتى لك بالآراء ستخرج، قد تخرج من عندي وأنت زنديق وأنت لا تدري. فالفلسفة كفر، لأن فيها اعتراض، اعتراض على أقدار، اعتراض على يعني ماذا، عن الله، اعتراض عن أشياء. أرأيت إن كان كذا، إن لم يكن كذا. وتعرفون علم المنطق، وأصحاب الكلام ندموا في آخر أعمارهم، منهم من قال أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وبعضهم يقول أتمنى أن أموت على عقيدة العجائز، يعني النساء الكبيرات متنا على الفطرة، أتمنى أن أموت على الفطرة. وبعضهم يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها، أي معاهد أهل الكلام، وصيرت طرفي بين تلك المعالم، أي نظرت في عيني إلى تلك المعالم فلم أجد فيها إلا، انظر، سار على هذه المعاهد واحدة والأخرى، قال فلم أجد فيها إلا واضعا يده على خده، هكذا متحير، أو قارعا سن نادم، أو قارعا سن نادم، يعني إما يفعل هكذا وإلا يفعل هكذا، هذا سن الندم يسمى قارعا سن نادم. لماذا؟ لأنهم أتعبوا نفسهم بالقيل والقال، أرأيت أرأيت أرأيت. أما لو أخذوا من الكتاب والسنة لكفاهم هذا الجهد الذي أضاع من أوقاتهم. لعمري لقد طفت المعاهد كلها، أي ضيعت عمري. وهذا من الذي قالها؟ قيل أنه إمام الحرمين الجويني، وقال وأنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. نيسابور هذه شمال إيران، كانت تلك الأيام منطقة نيسابور تسمى، فهو من تلك المنطقة يقول هذا. وبعضهم الرازي أيضا قالها، يقال أن الرازي قالها، وبعضهم غير ذلك. فانظروا، حيروا أنفسهم، أنفسهم حيروها بسبب أنهم ما أخذوا من الكتاب والسنة، فأخذوا بعلم المنطق، فأخذوا بعلم المنطق. واضح؟ قال واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. فيه رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نخاف ولكن عبدناه لأنه يستحق العبادة، هذه زندقة. الواجب عليك أن تخاف. أما من يقول أنا عبدت الله عز وجل لأنه يستحق، ليس خوفا من ناره، هذه زندقة. ولذلك حكم جماعة من أهل العلم على رابعة العدوية الذي الآن الناس ينشرون عنها. قال ورابعة رابعتهم في الزندقة الذي قالت أنا عبدت الله لأنه يستحق لا خوفا من ناره ولا رجاء رحمته يعني جنته. هذا كلام كفر. الواجب على كل من عبد الله أن يعبده بالخوف والرجاء، بالخوف والرجاء. أما من يقول أنا ما أخاف من نار الله هذه زندقة. فقول المؤلف اعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله رد على هؤلاء الصوفية الذين يقولون نحن عبدناه لأنه يستحق العبادة ليس خوفا من ناره، وهذا الكلام لا يجوز. قال واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. هؤلاء أيضا طائفة من طائفة من طوائف الصوفية الذين دائما يقولون الشوق والمحبة والعشق، الشوق والمحبة والعشق، فيقول لك أنت يا فلان أنا أعشقك، أو يقولون أنت يا فلان أنا أعشقك بما معك من الإيمان. كل هذه الألفاظ حرام ما يجوز، لأن العشق يصحبه شهوة، ولذا يحذر من هذه اللفظة الذي يعشق النبي صلى الله عليه، حرام ما يجوز هذا الكلام. العشق فيه نوع من الشهوة مصاحب للشهوة، فما يجوز لك أن تقول الذي يعشق النبي صلى الله عليه، إنما الذي يحب النبي صلى الله عليه، أما العشق لا. فهذا قول المؤلف ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، لأنهم يجوزون ذلك، يجوزون ذلك بصفاء قلوبهم زعموا، بصفاء قلوبهم زعموا يعني. والآن المؤلف يبين لك أنك تحذر من أيضا من هؤلاء، احذر من ماذا؟ من هؤلاء الذين يقولون بهذا القول. قال واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلا منه، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله، وكم من آية جاء فيها اعبدوا الله، فأمر الله عز وجل عباده بأن يعبدوه وأن يدخلوا في السلم كافة، لا يقال هذا قشور وهذا لب، كلها لباب، كل ما في الدين يعتبر لبا. أما من يقول هذا قشور، قشور لا نلتفت إليه، هو القشر الذي لا يلتفت إليه، أما كل ما جاء عن الإسلام يؤخذ، فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو من الأمور المباحة، فكل ما جاء عن الإسلام فيؤجر فيه الإنسان. أما يقول هذا قشر وهذا لب هذا كلام باطل، ما فصل بهذا التفصيل إلا طائفة من طوائف البدع وهم المعتزلة الذين قسموا الدين إلى قشور ولباب، قالوا هذا لب الإسلام وهذا قشر، يعني قشر ما أحد يحتاج إليه، ما يجوز هذا الكلام، لا يجوز أن يقال هذا الكلام، هذا قشر ما يحتاج إليه. كلها يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ما كتنا شيئا، فإياك إياك أن تقول هذا من القشور، هذا كلام ضلال. قال والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. هذا الحديث بهذا اللفظ كأنه أتى بالمعنى وجمع بين بعض الألفاظ، وإلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس احفظوني في أصحابي وأصهاري وأختاني هكذا، وهو ضعيف بهذا اللفظ يعتبر ضعيفا. والختن هو قريب الزوج يعني أقارب الزوج، والأصهار هم من بينهم وبينهم صلة في زواج، وأصحابي أي من صاحبه رأى لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو ساعة له شرف الصحبة ومات على ذلك، أما إذا مات على الردة فلا تناله شرف الصحبة. طيب ما شجر بين الصحابة؟ طيب قال وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، هذا حديث البخاري ومسلم من حديث علي. نعم طيب الآن ما شجر بين الصحابة، ما هو الواجب علينا؟ ما شجر بين الصحابة، الواجب علينا أولا الإيمان بما وقع بينهم، ثانيا أنهم كلهم مجتهدون. لا يقال أن قتال طائفة من الطوائف من أجل دنيا، من أجل منصب، من أجل كذا، لا، يقال كلهم مجتهدون. فمنهم من أخطأ ومنهم من أصاب، لكنهم دائرون على الاجتهاد والأجر. ثالثا لا يجوز الخوض في معرفة تفاصيل ما وقع. نعم، ما يجوز لك، لماذا تقرأ والخوض فيها؟ ما الفائدة التي ستستفيد منها؟ هنا السؤال. قد يقول قائل أريد أن أطلع. لا، أنت لست مطلعا. تريد تطلع، اطلع إلى غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى سيرة الأصحاب، لا تطلع فيما شجر بينهم. قال الإمام الآجري رحمة الله عليه: أنت رجل سوء من يقول أريد أن أطلع. نعم، فالواجب عليك ألا تطلع ولا تقرأ، لا تقرأ فيما شجر بينهم، فيما شجر بينهم. رابعا عدم سب واحدا منهم، عدم سب واحدا منهم. خامسا هم بشر يخطئون ويصيبون، فلا يقول قائل لماذا فعلوا ولماذا، هم بشر، المآل أنهم ماذا؟ بشر. فالواجب عليك ألا تخوض في هذا ولا تقرأ، ولا يجوز لك القراءة والبحث عما شجر بين الصحابة. وأنا أحذر ممن يثير هذا كطارق السويدان ومحمد حسان، هؤلاء رفعوا عقيرتهم في ذكر سيرة الصحابة فيما شجر بينهم. وانظروا إلى الأشرطة التي نزلت والكتب التي انتشرت في ذكر ما وقع بين الصحابة، هؤلاء قوم سوء. نعم، هؤلاء قوم سوء، الذي يأتي ويذكر ما وقع بين الصحابة، الذي وقع بين الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، منه ما هو كذب، منه ما هو ضعيف لا يصح، ومنه ما هو صحيح لكن غير المفهوم الذي فهمه وهو قليل، ومنه ومنه. فإذا لماذا تقرأ في شيء قد حشيت السيرة فيها؟ قد يقول قائل لماذا ابن الأثير ذكرها وابن كثير وابن جرير الطبري؟ يقال أنهم قد لوموا بهذا، لكن وجه بعض العلماء توجيه أنهم من باب الأمانة العلمية يذكرون ما لهم وما عليهم، يذكرون ما لهم وما عليهم، ولكنهم لا يتوسعون. الذي توسع أكثرهم ابن الأثير لأنهم يكتبون في التاريخ، ولكن لاموهم على هذه التوسعات، وبعضهم عذرهم بهذه التوسعات. فالواجب عليك ألا تبحث. تريد تقرأ في السيرة، اقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ في مغازيه، اقرأ في سيرة الصحابة، اقرأ مغازي الصحابة، انظر إلى المحاسن، لا تنظر إلى المثالب. تبحث ماذا تستفيد منها؟ علم لا ينفع وجهالة لا تضر. فإن جهلت ما وقع ما يضرك، ما يضرك بشيء، والله ما يرفع لك شيء. وعلمك الذي ستستفيد من هذا علم ما ينفعك لا في دنياك ولا في آخرتك. بل واجب عليك أن تتربع على الصحابة كلهم، تتربع كلهم، وعد الله الحسنى، كلهم في الجنة. فإياك وإياك والخوض في هذا. الذي يخوض هذا رجل شرير، هذا صاحب فتنة، هذا يدعو إلى الفتنة. بل واجب عليك السكوت وعدم الخوض في هذا. نسأل الله عز وجل يوفقنا لكل ما يحب ورضاه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.